رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: وما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل يا رسول الله وما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. إخوة الإسلام، إن قيمة الإنسان في الإسلام ليست بالحسب ولا بالنسب ولا بالشحم ولا باللحم، إنما قيمة الإنسان في الإسلام بما يكنه في قلبه من البر والتقوى، وبما يقدمه للناس من خير ونفع. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتي له منها بشيء، فلما صعد الشجرة بدت ساقاه، فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وكان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فأمره مولاه أن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب مضغتين فيها، فذبح لقمان الشاة وأتى مولاه بالقلب واللسان، فمكث مولاه مدة ثم أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأخبث مضغتين فيها، فذبح لقمان الشاة وأتاه بالقلب واللسان، فقال: أمرتك أن تأتي بأطيب مضغتين فأتيتني بالقلب واللسان، ثم أمرتك أن تأتي بأخبث مضغتين فأتيتني بالقلب واللسان. فقال لقمان الحكيم: إنه ليس أطيب منهما إذا طابا، وليس أخبث منهما إذا خبثا. ولذلك قيل: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. والقلب المخموم أي النظيف، القلب المخموم يعني النظيف. يقال خممت البيت أي كنسته، خممت البيت أي كنسته. فالخمامة والقمامة والكناسة بمعنى واحد، والكنس هو سبب نظافة البيت. فالقلب المخموم معناه النظيف، القلب المخموم الذي لا إثم في، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. إن القلب هو أشرف أعضاء بدن الإنسان، إن القلب هو أشرف أعضاء بدن الإنسان، لأنه محل الإيمان والتقوى ومحل معرفة الله عز وجل، وهو العامل له، الساعي إليه، المقرب منه، المتجلى عليه بكل خير من الله تبارك وتعالى. والقلب بالنسبة لسائر أعضاء البدن كالملك بالنسبة لرعيته، فالقلب يستخدم الأعضاء استخدام الملوك لرعاياها وأتباعها، وعليه فإنه يأمرها وينهاها. فإن كان القلب طيبا لم يأمر إلا بطيب، وإن كان القلب خبيثا لم يأمر إلا بالخبيث. القلب كالملك مع سائر أعضاء البدن يأمرها وينهاها، فإن كان القلب طيبا أمر الأعضاء بكل طيب حلو جميل، وإن كان القلب خبيثا أمر الأعضاء بكل خبيث. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. والقلوب من حيث الخير والشر والتردد بينهما على ثلاثة أقسام. القلوب من حيث الخير والشر والتردد بينهما على ثلاثة أقسام. القلب الأول القلب الطيب الطاهر النقي الذي زكي بالرياضة وطهر من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة، فصار قلبا أبيض سليما من كل الشوائب، شوائب النفاق والرياء والغل والحقد والحسد والإصرار والإثم وغير ذلك، فصار قلبا أبيضا. وهذا القلب الأبيض تتفجر فيه دواعي الخير، فيمده الملك بالهدى والتوفيق. كلما فكر القلب في خير أعانه الملك عليه وهداه إليه، فهذا هو القلب الذي غلب عليه الخير وابتعد عن الشر كله، فلم يدن منه ولم يقع فيه. وأما القلب الثاني فهو القلب الذي غلب عليه الهوى وقل فيه الخير أو انعدم وقوي فيه جانب الشر، فهو بعيد من الرحمن قريب من الشيطان. كلما مال القلب إلى شر أعانه عليه الشيطان، فلا يزال يفعل الشر والشر ويقع في الذنب والذنب حتى يسود القلب والعياذ بالله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي مقلوبا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلوب من حيث الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة أقسام: قلب أبيض كالصفا، وقلب أسود مرباد. وهذه الحقيقة صارت عند الناس مضرب الأمثال، فإن الناس يمدحون بقولهم: فلان قلبه أبيض، ويقدحون ويذمون بقولهم: فلان قلبه أسود، يعنون بالقلب الأبيض أنه إنسان سليم الصدر سليم القلب، لا يجهل بل يحلم، ولا ينتقم بل يعفو ويصفح، ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالقلب الأبيض قلب تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا نفاق، وهذا الذي لا ينجو إلا صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من الكفر، سليم من النفاق، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الإحن والعداوة والبغضاء. قلب أبيض كالصفا لم يتلوث بما بأي شيء يدنسه أو يلوثه. والناس يقول: قل فلان قلبه أسود، قلبه أسود، يريدون أن قلبه مليء بالحقد والعداوة والإحن والبغضاء، لا يحلم بل يجهل، ولا يعفو بل يصر على أن ينتقم، ولا يقابل السيئة إلا بأضعافها لا بمثلها ولا بأحسن منها، وإذا عفا أحيانا لا يطمئن الناس له، وقد عفا لكن الناس لا يطمئنون له، يقول فلان قلبه أسود لا نطمئن إليه، وإن قال سامحت وعفوت وتصالحت الناس لا يطمئنون إليه لأنه معروف بأن قلبه أسود والعياذ بالله. والقلب الثالث قلب ضعيف، يدعوه داعي الخير تارة ويدعوه داعي الشر تارة أخرى، يدعوه الداعي الملائكي إلى الهدى تارة، ويدعوه داعي الشيطان إلى الشر تارة أخرى، وهو متردد بين الداعيين، وعلى حسب والغلبة تكون للأقوى، فإن غلب داعي الخير فعل الخير، وإن غلب داعي الشر فعل الشر. ومثل هذا وصاحب هذا القلب الضعيف المتردد بين الخير والشر، المتردد بين الداعيين داعي الخير وداعي الشر، بحاجة إلى أن يجاهد نفسه حتى يتخلص من داعي الشر ويقوي في قلبه داعي الخير. وفي ذلك يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فذو القلب الضعيف المتردد بين داعي الخير وداعي الشر مطالب أن يجاهد نفسه حتى يقوي في قلبه الإيمان ليجيب داعي الخير ولا يجيب داعي الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. إخوة الإسلام، إن سلامة الصدر من الأحقاد والضغائن والحسد فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة، مدح الله بها الأنصار أهل المدينة، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد نهى الإسلام عن كل ما يثير الضغائن والأحقاد بين المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولما كان الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وبسبب هذا التحريش تقع العداوة والبغضاء ويكون الهجر والخصام بين بعض المؤمنين، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا أغضب أن يكتم غضبه وأن يكظم غيظه وألا يستجيب لداعي الغضب الذي يدعوه إلى الثأر والانتقام، فإن محاولة الأخذ بالثأر والانتقام من الظالم تشيع الفوضى والاضطراب في الناس. فدعا الإسلام المسلم إذا أغضب أن يكتم غضبه وأن يكظم غيظه، وبين أن الذي ينتصر على غضبه ولا يستجيب لدعواه هذا هو الرجل حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأرشد عليه الصلاة والسلام المسلم إذا أغضب إلى تغيير حاله ليتخلص من الغضب الذي دخل قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أغضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. إذا أغضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. لابد أن تمررها، اجعلها تمر وتفوت لتنتهي بسلام، أما إذا قمت لها قامت في وجهك والله أعلم بما تنتهي إليه. إذا أغضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه غضبه إلا فليضطجع. واستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه من أثر الغضب الذي سكن قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ورغب صلى الله عليه وسلم في كتم الغضب وكظم الغيظ ببيان فضله وعظيم أجره وثوابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. إلا أن الغضب والغيظ إذا أخمد وكتم وحبس في الصدر ولم يخرج يخشى أن تتولد منه الأحقاد والضغائن، ويكون شر ربما كان الانتقام أخف منه. إذا كظم الإنسان غيظه وكتم غضبه فلا بد أن ينفس بعد ذلك، بعدما فوت الفرصة على الشيطان وانتهت المشكلة، لا بد لمن كظم غيظه

ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقد ذم الله الكذب والكاذبين وتوعدهم ومدح الصدق والصادقين ووعدهم، قال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالواجب على كل مسلم أن يتحرى الصدق في أقواله وأن يجتنب الكذب، كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى المسلمين أن يجتنبوا الكذب صغيره وكبيره، وأن يتحروا الصدق في أقوالهم دائما. فإن من فوائد تحري الصدق أن تسود المجتمع الثقة والطمأنينة، ولا يحتاج إنسان إلى أن يستحلف الآخر، انتهت الأمور، اشتهر الناس بالصدق وعرفوا به، فإذا قال فلان صدق، لأنه انتهى ولم يجرب عليه كذبا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فمن فوائد الصدق أنه ينشر الثقة في المجتمع وينشر طمأنينة بين الناس. أما انعدام الصدق وانتشار الكذب فهو يقضي على الثقة والطمأنينة بين الناس. قال فلان الناس لا تثق به، وقال فلان الناس لا تثق به، فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن فوائد الصدق أنه سبب الخير والبركة والنماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن فوائد الصدق أنه يرفع درجة الصادق في الدنيا وفي الآخرة. من فوائد الصدق أنه سبب لرفع درجة الصادق بين الناس في الدنيا ويوم القيامة في الآخرة. فقد روي أنه قيل للقمان الحكيم رضي الله عنه: مر عليه رجل فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. قال: ألست مولى بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ ما الذي رفعك هذه المنزلة بين الناس؟ قال: تقوى الله عز وجل، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وتركي ما لا يعنيني. هذه هي الأسباب التي ترفع الإنسان في الدنيا بين الناس وترفعه في الآخرة أيضا. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديقية مرتبة دون درجة النبوة وفوق درجة الشهداء، فوق درجة الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى الدرجات درجة الأنبياء، ويليها درجات الصديقين، الصديقين الذين تحروا الصدق فكتبوا عند الله صديقين، كما في الحديث: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق